تدفع فيها كم دي؟ تدفع فيها كم ان ربنا يختار المرأة اللي بتقوم الليل فسيدها صحة لها بتقول اللهم بحبك لي اغفر لي، قالت له بعدها لولا حبه لي لما اقامني. قيام الليل ده اختبار ربنا بيحبك قد ايه. اعرف ربنا بيحبك قد ايه من قيام الليل. يا رب احبنا، يا رب اكلنا بين ايديك، يا رب يا رب. يا جماعة عايزين ما نضيعش الكنز ده، ما نضيعش الثروة دي. يا شباب يا شباب، كل حاجة لها ثمن. انت ممكن تضحي بساعة من مذاكرتك عشان تنام بدري عشان تصحى تقوم الليل. انت ممكن تقفل محلك بدري ساعه ساعتين عشان تنام بدري عشان تصحى تقوم الليل. انت ممكن تلغي مثلا مشوار ولا فسحه عشان تنامي بدري عشان تصحى تقوم الليل. ولكن هتاخدي معيه ربنا في حياتك، هتاخدي فتح ربنا عليك في حياتك، هتاخدي فتوحاته وعطاءاته، هتاخدي معيه الملك الجليل، هتاخدي ان ربنا هيختارك، هتاخدي ان ربنا هيصطفيك. اللي بيقوم الليل يا جماعه والله العظيم بيبقى ماشي حاسس انه في كل كلمه مسدد من الله، حاسس انه في كل خطوه ربنا هيجيب له فتح. تخسروا ده ليه؟ عشان ساعه مذاكره وعندك 23 ساعه طول اليوم كنت تذاكر فيها. عشان ايه يا جماعه؟ احنا قلبنا الدنيا، قلبنا الايه، احنا يومنا بينتهي الفجر. الرسول يومه كان بيبدا الفجر، يصحى قبل الفجر يصلي ما شاء الله وهو يصلي ويبدا يومه. احنا بنبدا يومنا بينتهي ازاي يا جماعه؟ ازاي عكسنا الايه؟ لو عايز ربنا يحبك ويختارك ويصطفيك قوم الليل. لو عايز ربنا يشفيكي من امراضك قوم الليل. الشفاء اعرف واحد كان ربنا يعافينا كان شيوعي وكان بيسافر روسيا ايام الشيوعيه ما كانت ايه، وسجد لتمثال لينين والعياذ بالله، ويروح يتشحن في الشيوعيه ويجي يدعو للشيوعيه. الراجل ده ربنا ابتلاه بحصوه في كلته، بيقول لي دوقتني الويلات. فمره وهو ماشي في الشارع قابل بعض اخوه التبليغ، قالوا له تعالى بات معانا الليله في الجامع. قعد يتريق عليهم ويسخر عليهم، في الاخر قال لهم انا جاي اجرب. اما جرب ربنا بقى، استغفر الله العظيم، ربنا كريم. الراجل بيقول روحنا بعد العشاء نمنا ما جاليش نوم، قلت اقوم اصلي قيام ليل بقى اما اجرب بقى الصلاه. اول مره يصلي قيام ليل في حياته، اول ركعتين يصليهم لله قيام ليل في حياته. بيقول وانا بصلي بدا المغص يجيلي، المغص شد، قلت يا نهار ابيض يا ليله ما هيش فايته، ده ليله كلها هتبقى ويلات بسبب الم المغص الكلوي بيخلي المريض يعض في الارض. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. بيقول جريت على الحمام بسرعه، جريت على الحمام، دخلت الحمام لقيت الحصوه نزلت، الحصوه اللي قطعتني كل الفتر اللي فاتت. اول ركعتين اصليهم لك قيام ليل يا رب، يبقى كرمك معايا كده وانا عملتك طول عمري كده. قيام الليل يا جماعه، قيام الليل. كان في واحد لما كنت بحج في السعوديه، ربنا يرزقنا الحج هذا العام يا رب، لما كنت بحج في السعوديه كان في واحد جاله سرطان في العمود الفقري. الراجل ده قام ليله في الروضه المشرفه، ربنا شفاه وكان بيحج معانا. احد الاخوه هو مراته جالها مرض في رجليها، لف بيها على الدكاتره مفيش فايده، هو وهي اتفقوا في ليله، فضلوا طول الليل يقوموا الليل. بيقول قبل ما الفجر يطلع كان ربنا شفى رجليها تماما. قرات بحث دكتوراه عن دوال الساقين، عن علاج قيام الليل دوال الساقين. قلت سبحان الله ازاي؟ ده احنا كنا بناخد ان دوال الساقين ده بيجي بسبب طول الوقفه زي عساكر المرور كده. ازاي الراجل جايب بالاجهزه وبالرسومات ان قيام الليل بيعالج دوال الساقين وواخد درجه الدكتوراه عليها؟ يعني يا جماعه الموضوع كبير جدا يا جماعه. احد الناس كان عنده مرض الصدفيه وكانت مع الزباه وراحي في القاهره، سبحان الله العظيم. الراجل وهو راجع يعني لقى واحد بيتكلم عن قيام الليل في شفاء الامراض، روح قام الليل بيقول على اخر القيام لقى جسمه كانه بودره، راح استحمى سبحان الله ربنا شفاه. لو عايز ربنا، لو عايزه وشك ينور بنور الله، والله العظيم يا جماعه انا بعرف اللي بيقوم من اللي بيقوم من النور وشه. خارج امبارح من القناه احد الدعاه داخل، بس ده وش واحد بيقوم الليل، بس النور اللي على وشه. لو عايز ربنا يجيب دعائك قوم الليل، ازاي ما يأثرش في قلبك نداء الملك كل ليله؟ هل من مستشفى فاشفية؟ ازاي ما انتش مصدق نداء الملك في السماء الدنيا كل ليله؟ هل من مستدفع للضر فادفع؟ ازاي ما انتش مصدق نداء الملك كل ليله؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من سائله فاعطيها؟ ازاي يا جماعه ازاي مش مصدقين ربنا؟ لو بتحب ربنا قوم الليل. شوفوا ربنا بيقول لسيدنا داوود في الاثر ايه؟ بيقول له يا داوود ان لي عباد احبهم ويحبوني واشتاق اليهم ويشتاقون الي. ان قلتهم يا داود احببتك اذا جن الليل وخلق كل حبيب بحبيبه نصبوا الي اقدامهم.